أقول لك صيفي وشتائي أيهما أكثر نزولا؟ نقول الصيفي. لماذا؟ لأن أجواء مكة والمدينة صيفية، بل أكثر صيفي، قد يأتي الشتاء لكن ليس بالمدة الطويلة، فلذلك قالوا الصيفي أكثر. هو ذكر لك مثالين فقط وإلا فيه أمثلة كثيرة. يقول الصيفي كآية الكلالة التي في آخر سورة النساء، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال ألا تكفيك آية الصيف، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء، فسماها بآية الصيف لأنها نزلت صيفا. وآيات العشر في عائشة آيات الإفك، حادثة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم في سورة النور، قالوا إنها نزلت شتاء، نزلت شتاء، لأن عائشة تقول وإني لأنظر إلى جبينه صلى الله عليه وسلم وإنه ليتفصد عرقا في اليوم الشاتي، فقالوا إنها نزلت شتاء. وفي سور آيات نزلت شتاء مثل ما ذكرنا، لكن هو ذكر مثالين فقط.